يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يقف الرجل ماله على نفسه وأولاده؟ يصح، نعم يصح أن يوقفه على نفسه أو على أولاده، لأن هذا معناها عدم التمليك، إنما هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، ما لهم إلا المنفعة فقط. نعم.